والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وكذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وأطرده في جميع الصفات، أي أمضه في جميع الصفات على سنن، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوق. وكما أن ذات الخالق جل وعلا حق، والمخلوقات لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فعلى كل حال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلب بقدر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله، أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الجلال والكمال، ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه، على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل آيات الصفات هي من المتشابه؟ في قواعد هذه النصوص التي دلت على الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهذا يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم وسائر القرائن المحتفة بالخطاب، فلا بد من مراعاة هذه الأمور لمعرفة الظاهر على وجه. الظاهر يختلف بحسب عدة أمور، لذلك بحسب السياق وبحسب الإضافة وبحسب التركيب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذه القاعدة: إذا جاءني طالب علم كبير وأنا أوزع كتبا، فقال أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وكان في المخزن الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، فإن وكيلي ينبغي عليه أن يعطيه من هذا كله لأنه طالب علم، وأنا قلت له أعطه ما يليق به. لو جاءني طالب في المرحلة الابتدائية وطلب كتبا، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، وهي الجملة بعينها التي قيلت في المرة الأولى: جاء طالب علم كبير فقال لوكيله على كتبه أعطه ما يليق به، وجاء طالب علم صغير أو طالب في الابتدائية فقال أعطني كتبا، فقال لوكيله أعطه ما يليق به، فإنه حينئذ يعطيه من الكتب الصغيرة التي تليق به. فقولي ما يليق به واحد في المرتين، ولكنه اختلف بحسب ما أضيف إليه لا بحسب السياق، فإن السياق واحد، أعطه ما يليق به سياق واحد في المرتين، ولكن ها هنا إضافة، ففهم هذا على حسب الإضافة، فالسياق واحد، فكان الاختلاف بحسب ما أضيف به اللفظ ما يليق به، فبحسب هذه الإضافة اختلف المعنى، فما يليق بهذا غير ما يليق بهذا. فهنا الإضافة واختلاف الظاهر وعدم اختلافه والسياق والتركيب وما أشبه، فهذا كله يدلنا على فهم ظاهر النص. لفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، من الأول أي من إرادة القوم قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. من الثاني بإرادة المساكين مساكين القوم قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية. تقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. تقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف الترتيب فتغير المعنى به. ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك. الشرح مع مراعاة أن الحقيقة ما لا يحتاج إلى قرينة، هذا القول ليس صحيحا على إطلاق، فهم يقولون الحقيقة ما لا يحتاج إلى قرينة، وهذا ليس صحيحا على إطلاقه، بل كل من الألفاظ إنما تعرف من خلال التركيب، ولذا فإن أهل اللغة إنما نقلوا التراكيب ولم ينقلوا المفردات كما هو معروف في المعاجم. المراد بالقرية ها هنا أهلها، لأن القرى التي هي مساكن لا تعذب، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. المساكن لا تعذب، فالمراد أهل القرى، وإنما يعذب الساكن دون المسكن. من الثاني قوله عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي أهل هذه المساكن، لأنه قال أهل، فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، وهذا لا يستقيم. فإذا قلت صنعت هذه بيدي، فلا تكون اليد هنا كاليد المذكورة في قوله تعالى لما خلقت بيدي، وذلك لأن اليد في الأول أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق والعكس، مع أن اللفظ واحد، لكن هناك فرق، فاليد التي أضافها الله لنفسه ليست كاليد التي أضيفت للمخلوق، فهذا بحسب الإضافة. وأما قولك ما عندك إلا زيد، وأما قولك ما زيد إلا عندك، فتجد أن الجملة الأولى تفيد معنى غير الذي تفيده الجملة الثانية مع اتحاد الكلمات، وهذا جاء من اختلاف التركيب. فقولك ما عندك إلا زيد قصر للصفة على الموصوف، فقصر العندية وهي الصفة على الموصوف الذي هو زيد، ما عندك إلا زيد قصر للصفة على الموصوف، فقصر العندية على زيد، العندية هي الوصف أو الصفة، وزيد هو الموصوف. وقولك ما زيد إلا عندك حصر في الكائن، هذا قصر للموصوف على الصفة، فقصرنا زيدا وهو الموصوف على الصفة وهي العندية، ما زيد إلا عندك. فاختلاف التركيب مع اتحاد الكلمات أدى إلى هذا الاختلاف، وكذلك يختلف المعنى بحسب الإضافة. صنعت هذا بيدي يقول تعالى لما خلقت بيدي، فاختلف المعنى على حسب الإضافة، وكذلك على حسب السياق كما مر في لفظة القرية. إذن تقرر هنا أن ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. لابد من معرفة الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين. أما توحيد الفلاسفة فهو إثبات وجود مطلق لا ذات له ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، ومضمون هذا إنكار وجود الله أصلا، لأن هذا الذي نعتوه لا يمكن وجوده في الخالد، وإنما يتصوره الذهن الفاسد كما يتصور الخيالات التي لا حقيقة لها. والشرك عندهم إثبات الذات والصفات، يعني من أثبت الذات للباري جل وعلا وأثبت الصفات فهو المشرك عند هؤلاء المعطلة النفاة. كذلك توحيد الاتحادية القائلين بأن الوجود واحد، فلا ثم رب ولا مربوب، وإنما الخالق عندهم عين المخلوق، ولكن الحس والوهم يظن تباينهما، وإلا فالكل شيء واحد. ومحققهم لا يصل إلى تحقيق قولهم الباطل حتى يخرق الحس والعقل فضلا عن الوهم والخيال، فحينئذ يصل إلى هذا التوحيد الذي حقيقته الكفر برب العالمين وتعطيله عن أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو قريب من توحيد الفلاسفة، أو هو لكن التعبير اختلف. والشرك عند هؤلاء إثبات التباين بين الخالق والمخلوق، فجعلوا التوحيد شركا والتعطيل حقا. ولما احتج المحتج عليهم فقال: فصوصكم تخالف القرآن. والفصوص هي فصوص الحكم للزنديق الضال ابن عربي. لما احتج المحتج عليهم فقال: فصوصكم تخالف القرآن، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التحقيق في كلامنا. يقول: القرآن كله شرك، لماذا؟ لأنه ينظر إلى أن ظاهر النصوص تفيد شركا وكفرا، فيقول كله شرك. فالتحقيق أين؟ يقول: التحقيق في كلامنا. فقاتل الله من عد هذه الطائفة من أمة محمد، وهم براء من جميع الأنبياء، ولا أظن أحدا يعرف قولهم وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان فيستريب في أمرهم، ويعرف أنهم مباينون للدين كل المباينة. وأما توحيد الجهمية فقد تقدمت حكايته. والشرك عندهم إثبات صفات الله التي نطق بها الكتاب والسنة. وأما توحيد الجبرية فقد تقدم أيضا قولهم إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له فيها، وعندهم أن الله هو الفاعل للطاعات والمعاصي. فهذه الأنواع المذكورة مع ما اشتملت عليه من الكفر بالله والتكذيب لأنبيائه وإبطال أمره وشرعه هي الأقوال الرائجة بين الناس المنصورة عند جماهير المتكلمين. فقر بينها وبين توحيد الأنبياء والمرسلين تجد الفرق العظيم. توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذا هو التوحيد الحقيقي الصحيح، وهو الذي لا يصدق على مسماه سواه، فإنه الاعتراف بتوحيد الباري بكل صفة كمال وجمال وجلال ومجد وحمد وعظمة وكبرياء وهيبة، والعمل بمقتضى هذا من التعظيم الكامل لله والحب التام والخضوع له وإخلاص العمل له. فهو نوعان، أي هذا التوحيد، أي توحيد المرسلين، علمي اعتقادي وعملي. وقد قدم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الاعتقادي، لأن التوحيد العملي يتفرع عنه ويقوى بقوته، ولأنه أكبر البراهين على توحيد الإلهية ووجوب إفراد الباري بالعبادة، ولأن معظم الخلاف مع أهل الكلام الباطل في هذا النوع. وهذا النوع مبني على أصلين عظيمين، أحدهما تنزيه الباري وتقديسه عما لا يليق بدلاله وما ينافي كماله، وحاصل هذا النوع يعود إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد من المخلوقين لله في شيء من صفات كماله، أو في حق من حقوقه وخصائصه، وإلى حفظ صفات كماله عن أمور ثلاثة: عن تشبيهها بصفات المخلوقين، أو نفيها عن الله، أو نفي بعض معانيها. فيعلم أن له الكمال المطلق الذي لا يمكن التعبير عن عظمته وكنه، وأن له من ذلك الكمال غايته ومنتهاه وأكمله، فهو المنزه عن الشريف والظهير والعوين والشفيع بلا إذنه، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو المنزه عن السنة والنوم والموت والتعب واللغوب، وأن يغيب عن سمعه أو بصره أو علمه شيء، وهو المنزه عن كل ما ينافي كماله وعظمته وجلاله. فأنت ترى

غوروها، أو عينه ذهبه وفضته سرقوها، فهذا مجمل. يعني هذا الذي مر من قولك عدا النصوص البارحة على عين زيد، حكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل. أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ، فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، ومقابله يسمى محتملا مرجوحا، والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه، كما لو قلت رأيت أسدا فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع. ينقسم الكلام إلى نص وظاهر ومجمل، وذلك أن اللفظ لا يخلو من أمرين: إما أن يدل اللفظ على معنى واحد لا يحتمل غيره فهذا هو النص، وإما أن يحتمل غيره، وهذا له حالتان: الأولى أن يكون أحد الاحتمالين أظهر فهذا هو الظاهر، والثانية أن يتساوى الاحتمالان بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر فهذا هو المجمل. ومعلوم أن المجمل محتاج إلى البيان، كما أن الظاهر قد يرد عليه التأويل فيكون مؤولا. فهذه أمور خمسة: النص والظاهر والمؤول والمجمل والبيان. النص تعريفه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو ما يفيد بنفسه من غير احتمال فهذا هو النص، كما في قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، حكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ، كما قال العلامة المصنف رحمه الله. الظاهر تعريفه ما احتمل معنيين فأكثر، وهو في أحدهما أو أحدهما أرجح، أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، مثال الأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أن يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له، وحكمه أن يصار إلى المعنى الظاهر، ولا يجوز العدول عن المعنى الظاهر إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح، وهذا هو الذي يسمى بالتأويل. إذن النص هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشياء، وهو الظاهر نفسه، وقد يسمى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصا، أو هو اللفظ الذي يحتمل معنى واحدا صريحا. قال الشنقيطي رحمه الله: واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا، ويطلق على الوحي، وقد يطلق على كل ما دل، ويجب العمل به، والعدول عنه لا يكون إلا بناسخ. المثال: وكلم الله موسى تكليما، الآية نص صريح في أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. الظاهر هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، أو هو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، وحكمه يجب العمل به، ولا يجوز العدول عنه إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فإن اللفظ يحتمل هذا وهذا. المؤول هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى المرجوح، وهذا في مقابل الظاهر الذي هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى هو المؤول، أو هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، وحكمه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح إلا بدليل صحيح صالح، قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. لفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين، أحدهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي وهو الإمساك المخصوص المعروف، والثاني وهو المرجوح بمعنى الإمساك عن الكلام. المعنى الثاني وهو الإمساك عن الكلام هو المراد من الآية بدليل تمام الآية: فلن أكلم اليوم إنسيا. التأويل منه صحيح ومنه فاسد. التأويل هو نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة على معنى آخر، فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل. قاله ابن حزم في الإحكام: أو هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه، كما قال الشنقيطي في المذكرة. والتأويل الصحيح ما دل عليه دليل صحيح، ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل. التأويل الفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، مثاله قوله تعالى: يد الله فوق أيديه. فالمعنى الراجح أن الله تبارك وتعالى له يد بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، كما أخبر سبحانه عن نفسه وكما أخبرنا نبينا بذلك عنه. والمعنى المرجوح أن اليد بمعنى القدرة، وهذا المعنى محتمل في اللغة ولكن يفتقر إلى دليل لتقديمه، فقالوا إن الدليل هو التنزيه، وقطعا هذا ليس بدليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا قرينة له، لا متصلة ولا منفصل، وليس هنالك قياس جلي راجح حتى يمكن أن نصير إلى هذا. ألا ترى أن للإنسان قدرة؟ أرادوا أن يخرجوا فوقعوا، يعني هم يقولون إننا نريد أن ننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فإذا أثبتنا لله اليدين فإننا قد شبهناه بخلقه وجعلنا له ما يشبه الجارحة في الإنسان مثلا، فيقال: واليدان ما هما؟ يقولون: القدرة. نقول: وللمخلوق قدرة. إذن قد شبهتم الله بخلقه، فماذا صنعتم؟ لم يصنعوا شيء. أما مصادر التأويل الصحيح فقد قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة: واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى في عود الواهب في هبته، فالشافعي يجيز وأحمد يمنع. الشافعي يجيز أن يعود الواهب في هبته، وأما أحمد فلا يجيز ذلك. استدل أحمد بحديث العائد في هبته كالكلب يعود إلى قيئة أو يعود في قيئة، فقال الشافعي: نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئة. فقال أحمد في أول الحديث: ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد أن يأتي. فهنا كما ترى قرينة قد صار إليها الإمام أحمد رحمه الله في تلك المناظرة. قد يكون الدليل نصا آخر كعموم: حرمت عليكم الميتة، فهذا ظاهر في شموله الانتفاع بجلدها، والنص على الانتفاع بجلد الشاة الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. فالحديث يصرف ذلك العموم عن ظاهره. قد يكون ظاهر عموم آخر كالآيات المذكورة مع عموم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قد يكون قياسا راجحا، فعموم جلد الزاني 100 جلدة ظاهر في شمول العبد، لكنه تعالى لما خص عموم الزانية الأنثى بغير الأمة بقوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عرف أن الرقة علة لتشطير الجلد، محكم بتشطير جلد العبد قياسا على الأمة،